الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها المسلمون إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل ليتمم مكارم الأخلاق ووصفه ربه بأنه على خلق عظيم عليه الصلاة والسلام فما من خلق كريم إلا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذروته العليا ومتصفا به عليه الصلاة والسلام أكمل اتصاف ومن هذه الأخلاق الكريمة التي اتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام وجاء ليكملها ويتممها من هذه الأخلاق خلق الوفاء خلق الوفاء فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أوفى الناس وأكثر الناس تحققا من هذا الخلق الكريم والوفاء له أنواع وأقسام من هذه الأنواع الوفاء لمن لهم حق على الإنسان أو أحسنوا إليه في وقت من الأوقات أو كان بينه وبينهم عشرة طيبة فيكون دائم الذكر لهم والدعاء لهم بظهر الغيب ويتفقد أحوالهم ويحسن إليهم بما يستطيع ويتجلى هذا الخلق عندما تتحول حال الإنسان ويصير له من الغنى والمال أو المنصب أو الجاه أو غير ذلك مما يصير به أكثر تمكنا من الإحسان إلى من أحسن إليه سابقا فيتجلى حينئذ هذا الخلق العظيم الكريم وكان النبي عليه الصلاة والسلام وفيا لكل من يعرفه عليه الصلاة والسلام ويظهر ذلك ويتجلى في وقائع من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فمن ذلك وفاؤه عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها حفظت لنا كتب السيرة وكتب الحديث الشريف وقائع عديدة يظهر فيها وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها وقد تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام حين كان عمره 25 عاما وعمر خديجة كان 40 عاما وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أول من آمن به عليه الصلاة والسلام وواست النبي صلى الله عليه وسلم بمالها وبذلت كل ما في وسعها في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد الأوقات وأصعب الأوقات في بداية الدعوة إلى الإسلام، فحفظ لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان دائما الذكر لها والثناء عليها رضي الله عنها وأرضاها. فمن هذه المواقف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوما خديجة وهو في بيت عائشة رضي الله عنها، قالت: فغرت فقلت: إنها عجوز قد أبدلك الله خيرا منها، إنها عجوز قد أبدلك الله خيرا منها. تقول عائشة رضي الله عنها: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، وسدني بمالها حين منعني الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، ورزقني الله منها الولد. فتقول عائشة رضي الله عنها: فلم تعد عائشة رضي الله عنها لذكر خديجة، وقالت: ما غرت من أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت من خديجة، لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها. تقول: وما رأيتها، ما رأت خديجة ولا اجتمعت معها في وقت من الأوقات، ولكن لكثرة ثناء النبي عليه الصلاة والسلام عليها. وفي موقف آخر من وفاء النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة ويفرقها في صديقات خديجة، يذبح شاة ويقسم اللحم على صديقات خديجة ويرسل باللحم إليهن إكراما لصديقاتها بعد موتها رضي الله عنها وأرضاه. وفي موقف ثالث أيضا، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة عجوز جاءت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهش لها واحتفى بها وجعل يقول: كيف أنتم، كيف حالكم بعدنا. وبالغ عليه الصلاة والسلام في إكرامها والحفاوة بها، فسألت عائشة رضي الله عنها عن سبب الزيادة في الحفاوة والإكرام لهذه المرأة، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها من صديقات خديجة، أو إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، وإن حسن العهد من الإيمان. وموقف آخر رابع من وفائه عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما في بيته وسمع صوتا من خارج الدار من بعيد، فقال: اللهم هاله، اللهم هاله، يعني اجعل هذا الصوت صوت هاله بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فلما سمع الصوت شبهه من بعيد بصوت هالة، وتمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون هي، فإذا هي هالة رضي الله عنها وأرضاها، فاحتفى بها النبي عليه الصلاة والسلام وسر بها وأكرمها غاية الإكرام. كذلك أيضا وفاء النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان أيضا ممن نصر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أول من آمن به من الرجال، وواسى النبي عليه الصلاة والسلام بماله في أوقات الشدة وبداية الدعوة إلى الإسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما الذكر له ودائما الثناء عليه، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد له علي يد إلا كافأته بها، إلا ما كان من أبي بكر له علي يد والله يجزيه بها. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، ففضل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر وعلى جميع المسلمين هو أعظم الفضل والمنة. ولكن من تواضعه عليه الصلاة والسلام كان يقول إن أبا بكر له علي يد لم أكافئه بها والله يجزيه بها. ولما وقعت خصومة بين أبي بكر رضي الله عنه ورجل من المسلمين غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا انتصارا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا وقال إن الناس قالوا كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بماله حين منعني الناس. وذكر مناقب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. قال الراوي فما أوذي أبو بكر رضي الله عنه بعدها أبدا رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك وفاؤه عليه الصلاة والسلام للأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووه، فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذه المكانة. وفي قصة توزيع غنائم حنين كان مما قاله عليه الصلاة والسلام للأنصار، قال ما يمنعكم أن تقولوا جئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا عائلا فأغنيناك، وجئتنا مكذبا فصدقناك. وذكر بعض مناقب الأنصار رضي الله عنهم وهم يردون ويجيبون يقولون الله ورسوله أمن، أو المنة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال أما يرضيكم أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله تعالى عليه مكة خشي الأنصار أن يتحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، حيث كان المانع من بقائه بها يعلمون مكانة مكة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لبلده ولمكة، وخافوا أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام لسكن مكة ويترك مدينتهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا لهم، قال الدم بالدم والهدم بالهدم، يعني أنا معكم في بلادكم، إن انهدمت عليكم تنهدم علي معي، وإن قتلتم بها أكون معكم ويصيبني ما أصابكم. فبين لهم عليه الصلاة والسلام وفاءه لهم ومكانتهم عنده عليه الصلاة والسلام. فهذه بعض النماذج المتفرقة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين اتصافه بهذا الخلق النبيل الكريم، خلق الوفاء. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا بقول هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، خلق الوفاء خلق كريم نبيل، وهذا الخلق له أقسام وأنواع، منها النوع الذي تحدثنا عنه في الخطبة الأولى، وهو وفاء الإنسان لأصحاب الحقوق عليه ولمن أحسنوا إليه أو بينه وبينهم عشرة طيبة من الوالدين والأقارب، ووفاء كل من الزوجين للآخر، وبين الأصدقاء ونحو ذلك، فهذا نوع من أنواع الوفاء. ونوع آخر من أنواع الوفاء وهو الوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى، فهذا نوع عظيم جليل من أنواع الوفاء. ويقول فيه رب العالمين سبحانه: وإبراهيم الذي وفى. وإبراهيم الذي وفى، مدح الله تعالى خليله إبراهيم عليه السلام بخلق الوفاء. وقال المفسرون في تفسير الآية: وفى بعهد الله سبحانه وتعالى، وفى بعهد الله. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كل ما أحله الله أو حرمه أو فرضه فهو عهد الله، فهو عهد الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم عليه السلام وفى بعهد الله، فالوفاء بعهد الله أن يحل الإنسان ما أحل الله ويحرم ما حرم الله ويمتثل لما فرضه الله سبحانه وتعالى ويؤديه على وجهه الأكمل. فإبراهيم عليه السلام كان ممن وفى بعهد الله سبحانه، ومدحه الله عز وجل بذلك. ومن وفائه بعهد الله أن الله سبحانه وتعالى أمره بكلمات فأتمهن، أتم هذه الكلمات. وورد في التفسير أن الله سبحانه وتعالى أمره بخصال الفطرة حين كان عمره 80 عاما، فامتثل لأمر الله وفعل خصال الفطرة، ومنها الختان وهو في هذا السن الكبير، فامتثل لأمر الله تعالى واختتن وهو في هذا السن امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وامتحنه الله تعالى بهذه الكلمات. ومن ذلك أن الله تعالى أمره أن يذبح ولده إسماعيل، وكان ابنه البكر ورزق به على كبر بعد أن طال به العمر وهو ينتظر الولد، فرزقه الله بإسماعيل على كبر وهو ابنه البكر. ولما بلغ أشده أمره الله سبحانه وتعالى أن يذبحه حين يعني صار شابا قويا يستطيع أن يساعد أباه ويكون معه، فأمره الله تعالى بذبحه، فامتثل لأمر الله وأضجع ولده وأحضر السكين وشرع في الذبح، فجعلها الله تعالى كالة لا تفعل شيئا. وكان ذلك اختبارا وامتحانا من الله سبحانه، فامتثل لأمر الله هو وابنه إسماعيل كذلك، وابتلاهم الله هذا البلاء العظيم المبين، فصبر وامتثل لأمر الله سبحانه. كذلك أمره الله تعالى بدعوة النمروز وهو ملك طاغية جبار، ويعلم أنه سيصيبه من ذلك الأذى والبلاء، وامتثل لأمر الله سبحانه وألقي في النار عليه السلام حيا لأجل ثباته على دينه ودعوته إلى الله تعالى، فما غير ذلك من ثباته شيئا، وجعل الله تعالى النار عليه بردا وسلاما. فهذا كله من الوفاء بعهد الله الذي خلد الله تعالى ذكره بالثناء على إبراهيم، وإبراهيم الذي وفى. كذلك نوع آخر من أنواع الوفاء وهو الوفاء بعهود الناس بما وعد به الإنسان غيره وبما عاهد الإنسان عليه غيره من الناس، الوفاء بالعهود والعقود والاتفاقات، بل حتى الوعود التي يعد بها الإنسان غيره. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء بالعهود من صفة المؤمنين، وجعل من خصال المنافق أنه إذا عاهد غدر، إذا وعد أخلف. وضرب الله سبحانه وتعالى المثل بإسماعيل عليه السلام في صدق الوعد، فقال سبحانه وتعالى عن إسماعيل عليه السلام: إنه كان صادق الوعد. وجاء في تفسير الآية الكريمة في صدق إسماعيل عليه السلام بالوعد أي وفائه بالوعود، أنه عليه السلام كان قد واعد رجلا أن يلقاه في مكان، فخرج عليه السلام من بيته وذهب إلى ذلك الموضع في الموعد أو قبل الموعد الذي واعد عليه الرجل، وظل ينتظره في المكان 3 أيام. 3 أيام وهو جالس في المكان، رغم أنه ذهب يعني قبل الموعد استعدادا له وانتظر حتى مضى اليوم الأول كله وصاحبه لم يحضر، فكان قد أدى ما عليه وزيادة، ومع ذلك ظل جالسا في المكان 2 آخرين خشية أن يكون الرجل تأخر لعذر وسيأتي بعدها، فخلد الله سبحانه وتعالى ذلك وأثنى على إسماعيل إنه كان صادق الوعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.